بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مين كان حاضر؟ كلنا كنا كلكم كنا نتفضل عشان علينا مرة تتكلم انت بتقول ايه دلوقتي يا استاذ؟ انا مش فاهم معاك دلوقتي، هتجاوب على ايه بالظبط؟ احنا اتكلمنا في ايه المره اللي فاتت؟ هتقول لي الاعلان الرئيسي، اتكلمنا في نقطة فلانية وبعدين نقطة فلانية وكده. لا مش هنتكلم في البحث الثاني اللي كانت مقدمة ديت، مش لا هزيم الموضوع شو يكون مقدمة. ايوه لا مش كده، فتقول حاجات من اللي قلناه، لكن تقولش ده ايه علاقة باللي احنا قلناه. ده الموضوع ده ممكن يبقى موجود في خمس ست ابواب. اتفضل شيخ عبد الله. لا مقدمة خدمها حاجة كالتمهيد، الباب الأول اتكلمنا فيه، قلنا مقدمة الموضوع، مقدمة عن كتاب وخطة البحث، خطة الكتاب، مش عايزين منكم حاجة في ديت لأن ما حدش يعرف كل حاجة فيها. الجزء الأولاني اتكلمنا فيه عبارة عن صفحتين، عبارة عن صفحتين وأربع سطور، عبارة عن صفحتين وصفرين ودعاء. أيوة أنا عايز الصفحتين دول بقى، حد يلخص لي الصفحتين دول. احنا كنا متفقين على الشيخ محمد اللي يتسأل وما يجاوبش، متفقين عليا. اتفقت مع الاخ اللي هيفرغ لكم، ممكن تدوني الملفات عشان اجيبها لكم تاني اسبوع ان شاء الله. هيبقى طلب منكم الثلاث ساعات، هتدي له اسبوع تفتح يفتح. لا مش تبعنا. احنا اتفقنا عليه يا شيخ محمد، مش الشيخ محمد، اتفقنا عليه يا شيخ محمد بالنسبه لله. لا من كل واحد 5 جنيه. ايوه من الاول قلت يا جماعه احد، قلت لكل الاخوه اللي حضروا المره اللي فاتت، قلت يا اخوانا حد يقول، محدش قال خالص، ده اول سؤال. بعد كده الاخوه قلت لهم قولوا، مفيش ولا واحد قال. الشيخ شامل ممكن تخليه يعني ايه 2 جنيه ونص، هو عارف احنا قلنا ايه بس مش عارف تحت عنوان ايه. الملخص اللي قلناه المره اللي فاتت، الايمان والكفر ما مدى اهميته واين موقعه من عقيده المسلم، ده التمهيد الاول. ايه اهميته؟ ايه اهميه الكلام في الايمان والكفر؟ قلنا اهميته بترجع لامرين. الامر الاولاني ان هو فتنه وشبهه كبيره، ودللنا على كده بان هو بدعه ظهرت في وقت كان الدنيا تعم بعلماء المسلمين، بل باعلم علماء المسلمين بالصحابه، وان النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بالتحذير من فتنه، او لم يقصر في التحذير من فتنه كما حذر من فتنه الخوارج. قلنا الامر الثاني يدلنا على اهميه مبحث الايمان والكفر، هو ان ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في كتابه الى مؤمن وكافر، وتدور يعني آيات القرآن وأحكام الشريعة ما بين المؤمنين والكفار. فمن لم يعرف المؤمن ومن لم يعرف الكافر لم يعرف كيف يطبق وينزل أحكام الشريعة. ده أهميته. موقعه بنقول إن هو مسألة هامة من مسائل الدين وليست هي كل مسائل الدين. دي مسألة هامة من مسائل العقيدة وليست هي كل مسائل العقيدة. وبالتالي من جعل حياته وقتا على دراسة مسائل إيمان الكفر فده ضيع حياته وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. الفصل الأول تعريف الإيمان لغة واصطلاحا. مبروك الام بي 4 ماشي مبروك بطل مشغل شغل شو اسمه شغل خلاص على طول. ما هو تعريف الايمان؟ فنقول تعريف الإيمان هنتناوله من شقين: شق اللغة والشق الاصطلاحي. ما نقولنا ان هو ليه شقين لغة واصطلاحي يبقى هنحذر من وجود ايه مدام حاجة لها حقيقتين يبقى احنا نحذر من ايه او نهتم بالايه متى تكون نصا ومتى تكون ظاهرا. هأجد له مشتكا. هنهتم ان هو امتى هيكون نص وامتى هيكون ظاهر. يقول الايمان لغة يقول للايمان في اللغة استعمالان: فطالة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين اي اعطاء الامان فيقال امنته ضد اخفته. وفي الكتاب العزيز الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وطارة يتعدى بالباء واللام بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق. يعني في اللغة بيستخدم على ثلاث أوجه ممكن يستخدم بثلاث طرق في اللغة كل طريقة منهم هتدلنا على معنى من معانيه. بيقول استعمالان استعمال منهم بيبقى ليه طريقتين. طريقتين هو طارة يتعدى بنفسه يبقى هو اللي هينصب المفعول يعني هيبقى فاعل ليه فاعل ومفعول ماشي. فيقال أمنهم آمنتك أو أمنتك او امنت لك او امنت بك يبقى امنتك امنت لك امنت بك. دول مادة امنة ثلاث استعمالات لمادة امنة. لما يكون المفعول بتاعه ملوش حرف جر هيبقى معناه التأمين اللي هو ضد التخويل. تأمين اللي هو إعلان الامتناع عن الأذى. أو يتعدى بحرف جر سواء بالباء أو باللام فيكون معناه التصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمصدقنا بمصدقنا ولو كنا صادقين. ده يتعدى باللام. أو يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. آمن بلسانه حرف جر هنا برضو معنى التصديق، يا معشر من صدق بلسانه وكذب قلبه. ده معنى في اللغة. في تنبيهات بقى على معنى في اللغة. بيقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التنبيهات المهمة حول الفوارق بين التصديق والإيمان من جهة اللغة، ومنها أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى من كل وجه، فإن كل مخبر عن مشاهدة وغيب يقال له في اللغة صدق، كما يقال كذب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، لم يوجد في كلام ولم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس أو غربت أنه يقال له آمناه، كما يقال صدقناه. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم لفظ آمن له إلا في هذا النوع. هذه الملاحظة الأولى. شيخ الإسلام بيقول لك مش معنى ان احنا بنقول ان الإيمان في اللغة معنى التصديق ان هو هيكون مصادق للتصديق، من كل وجه، لا، ده اختلاف الاستعمالات بتاعته حتى اذا كان بمعنى التصديق هيكون فيه اختلاف، وإلا ففي مواطن لا يمكن فيها استخدام الإيمان اللي هو معنى التصديق مش لا ضد التخويف، لا يمكن فيها استخدام الإيمان مكان التصديق، رغم إن معناه أني لا أكذبك، وديت في حالة الغيب والشهادة. تصديق أقول لك أنا صدقتك إذا أخبرت عن غيب أو شهادة، لكن لا أقول آمنت بك وآمنت لك إلا لو أخبرت عن إيه؟ إلا لو أخبرت عن غيب. ماشي. بيقول لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس أو غربت أنه يقال له آمناه، كما يقال صدقناه. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم لفظ آمن له إلا في هذا الموضع، وهو وما أنت بمؤمن لنا، يخبرونه عن غيب. رد على التليفون، وبعد كده مفيش حد يستخدم التليفونات خالص في الدرس، تبدأ الدرس كله في التليفون، تبعت التليفون مفتوح اخوانا يقفلوا. بعد كده عايز يتكلم في التليفون ياخد اجازه اليوم ان شاء الله عشان يتكلم في التليفون. فقول الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم لفظ آمن له إلا في هذا النوع. اثنين، أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتصديق كلفظ التصديق، لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. فإن من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب. ما بيستخدمش الإيمان ضد التكذيب كما يستخدم التصديق ضد التكذيب. دي كلها فروق في اللغة، ما بين آمن وصدق. بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. إيه اللي احنا عايزينه من الكلام ده؟ ليه بندقق على الفرق اللغوي ما بين الإيمان والتصديق؟ خروجا من قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق. نحن نتكلم في اللغة مش في الشرع. حاجات نطف المراحل، اشوط المراحل شوية وطيها في النار. هو قالوا لغة ولا شرعا الإيمان هو التصديق؟ المرجئة قالوا شرعا الإيمان هو التصديق. احنا بندقق على اللغة ليه؟ انت تقول صح مش انت تقول صح، بس محتاجة تحسين شوية. الشيخ قالوا ان الشرع خطبنا في اللسان العربي المبين، الشرع مبين باللسان العربي يعني، فالإيمان في اللغة معناه التصديق. ايوه جزاك الله خير. ان ده مدخل للمرجئة يثبتون به ان الايمان في الشرع هو التصديق. فاحنا بنقول لهم بداية في اللغة نقول لكم الايمان مش هو التصديق، عشان لما تقولوا هو العرب القرآن خاطب العرب باللغة التي يفهمونها، خاطب الناس بلسان قريش، فنقول لهم حتى في لسان قريش لم يكن آمن معناها صدق، لم يكن آمن مطابقة لصدق، هي تشمل التصديق لكن مش هي مطابقة للتصديق من كل وجه. الايمان شرعا يقول الله إلا أن لفظ الإيمان جاء في لسان الشرع على معنى مختلف شيئا ما شيئا ما عن معناه اللغوي، فقد ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد، هو اعتقاد وقول وعمل، وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر، وترقى أهل السنة في هذا التعريف للقبول والتسليم واتباعا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. من يوم ذهب عامة أهل السنة، ولم نقل ذهب جميع أهل السنة خروجا ممن أدخل الأشاعرة والكلابية والمتردية في أهل السنة. احنا عايزين نقول الإيمان قول على عقد إجماعا، فده إجماع مين؟ ده إجماع السلفيين ولا إجماع أهل السنة والجماعة؟ طيب إجماع ده انعقد في وقت كان السلفيين هم أهل السنة والجماعة، ده انعقد الإجماع ده قبل ما يفترق أهل السنة والجماعة، أو قبل ما تظهر فرق في أهل السنة والجماعة تنتمي لهم في أصل المنهج وتخالفهم في طرق الاستدلال. الإجماع ده منعقد من أزمنة متطاولة. بل لم تختلف كلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فيه، ولم يختلف كلمة التابعين وتابعي التابعين. لو جينا نتبع هنلاقي فعليا الإجماع منعقد من قبل ظهور أي مسميات، لأهل السنة، ظهور أي مسميات لأهل الحق الفرقة الناجية غير أهل السنة. هو الأمة افترقت 73 فرقة، في الأول لما افترقوا كان مين اللي بيتسمى؟ مين اللي كان ليه اسم غير الإسلام؟ أهل البدع، هم دول اللي كان لهم اسم غير اسم الإسلام. مع يعني تطاول أهل البدع وقوة شوكتهم وانتشار البدع احتاج أهل السنة للتسمية، احتاجوا إن هم يتميزوا باسم، فكان أهل البدع عثروا عليهم وسموهم أهل السنة وسموهم أهل الحديث، فهم تمسكوا بهذا الاسم وصروا عليه. قبل ما الفرقة الناجية تتمسك بهذا الاسم تسير عليه، بل قبل ما يأتيه افتراق أصلا في الأمة، والإجماع منعقد على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. انا بقول لي قلنا عامة اهل السنة في قول عامة اهل السنة، رغم انها بعد كده بنقول اجماع العبارة بكل ايه ذهب عامة اهل السنة، عامة دي مش معناها كلهم، وبعد كده بنقول وقد حكى غير واحد منهم الاجماع على ذلك. طب ما خلاص هو اجماع ليه قلنا عامة، ليه ما قلناش اجماع؟ اتفضل. فنقول خروجا من الاعتراض علينا بان من اهل السنة من لم يعد الايمان قول وعمل واعتقاد، مين الأشاعرة والمتردية والكلبية والكلبية واللبية عندهم أن الإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان معرفة زائدة أو غير ذلك. فجعلنا دولة من أهل السنة أنا خروجا من الإشكال ده وخروجا من الاشتباه ده، وفهمت قول عامة أهل السنة مع أنه قد حكى الإجماع غير واحد. يقول غير واحد حكى الإجماع، وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على هذا على ذلك كابن عبد البر. طبعا هناك من حكى الإجماع قبل ابن عبد البر كالإمام الأجري في الشريعة، أبو عبيد القاسم بن سلام ده من تلاميذ الإمام أحمد، ابن عبد البر في القرن الثاني. احنا بنقول دول في القرن الثالث او الثاني القرن الثالث او الجهة الرابع. ابو عبيد قاسم بن سلام في كتاب الايمان، الاجري في كتاب الشريعه، الإمام الشافعي في الرسالة، الإمام البخاري في صحيحه، الإمام البخاري لفظه يخرج الإجماع إن كان لم ينص على أنه إجماع. هو الإمام الشافعي كان في زمن وكان فيه المتردية والكلابية أشعرا نحن نقول اللي بعد كده رغم اسمهم أهل السنة لكنهم نقضوا هذا الإجماع، يعني اللي هم اتموا باسم أهل السنة هم اللي نقضوا الإجماع، يعني هم قالوا كلام يخرجهم من كونهم أهل السنة، لكن عشان هي كانوا في الأول أهل السنة وأخذوا بدج أهل السنة فكل ما تيجي تتكلم يقول لك ده اصطلحوا على تسمية الأشعار أهل السنة. مش هو اصطلاحا كانوا تبع أهل السنة، إن هم ما كانوش جهمية ولا معتزلة ولا خارج، لكن قالوا أقوال تجعلهم في قرارية زي ما نقضتهم من الإجماع ده، إجماع منعقد من قبلهم بقول. وإن كان اللي نقل الإجماع بعد كده فإن ده إجماع أهل السنة، ده دليل منه نقل الإجماع ده عن إجماع أهل السنة أنه لا يدخل الأشاعرة والمتردية والكلابية في أهل السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. طبعا يقول الكلام ده موجود في شرح أصول الاعتقاد، هو موجود كذلك في الرسالة للإمام الشافعي. فيقول الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام بن حزم: ظهر سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح، وأن كل طاعة وعمل خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان، وكلما ازداد الإنسان خيرا ازداد إيمانه، وكلما عصى نقص إيمانه. ذهب الفقهاء وسائر أصحاب الحديث والمعتزلة، تقصد بالفقهاء نوات غير المرجئة، عشان كده يقول سائر الفقهاء، المعتزلة والشيعة وجميع الخوارج. الشيعة في مبدئهم كانوا يقولون قول الخوارج، وفي منتهاهم صاروا يقولون قول المرجئة. الشيعة أغرب أهل البدع في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال، في الأسماء والصفات بدأوا مجسمة منتهى التكفير، أقبح التكفير، بلغ بهم هم يقولون عن الله سبحانه وتعالى في التكفير كلام غاية القبح، استحى الرجل أن يقول عن نفسه، وانتهوا بغاية التعطيل، ده اسم ولا صفة ولا حاجة خالص. كذلك في الإيمان والكفر بدأوا بقول الخوارج وانتهوا بقول الجهمية، ويقول الشيعة يقصد بها الشيعة المتقدمة والشيعة حتى زمانه، أما من جاء بعدهم فيعني عبارات الإرجاء في كلامهم، بل عبارات الغلو في الإرجاء في كلامهم أظهر من إن هم يعني يدعى عليهم إن هم بيصلوا لعمل في الإيمان. كان في أصلا باحث في مملكة جامعة الملك سعود كان عامل رسالة الماجستير بتاعته العقائد الإرجائية عند الشيعة، عند الشيعة الإمامية، اسمع شوية، عقائد إرجائية عند الشيعة الإمامية. عمل رسالة الدكتوراه بتاعته العقائد الخارجية عند الشيعة الإمامية. الماجستير رفض العقائد الخارج الإرجاء، أقوال الإرجاء اللي موجود عنده. يوفي رسالة الدكتوراه راح نتكلم على أقوال الخارج اللي موجود عنده. والرسالتين ممتازين جدا يعني. بحث علمي متين جدا، تلاقي فيه بيثبتوا القول وبيثبتوا عكس القول، وكل عندهم دين بيتدينوا الى الله. يقول عرف القاضي ابو يعلى الايمان فقال: واما حد الايمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنه والظاهره، والباطنه اعمال القلب وهو تصديق القلب، والظاهره الظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات. فقال الحافظ ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، إلا ما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه فهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. هذا قول مرجئة الفقهاء، كلام ده هيجي تفصيلا، وإحنا كنا يجب من باب الكام والله يتكلم في عقائد الخارج، في عقائد الفرق المخالفة لأهل السنة في مصر. يقول قال الإمام البغوي رحمه الله: قد اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، فقالوا أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. قال يا أبو يعلى حنبلي حافظ ابن عبد البر قال ابن حزم الظاهري الإمام الشافعي، طبعا الإجماعات اللي بنقولها الإمام الشافعي هو الإمام الشافعي، الإمام ابن حزم الظاهري قال يا أبو يعلى حنبلي حافظ ابن عبد البر مذهبه إيه؟ مذهبه إيه؟ عبد البر إيه؟ مالكي، من أئمة المالكية أصلا، الإمام البغوي والأصفهاني بس غير احناف كده نظامهم ايه الامام بغوي والاصفهاني شافعيه الاثنين. طب الاحناف مخالفين في المساله دي؟ اه طبعا، احنا مش هنقول اهو ان إلا ما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه فهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمان. طبعا الإمام أبو حنيفة وأصحابه ليس كل أصحاب الإمام أبو حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ونقول عنه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. القاضي أبو يوسف، القاضي بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف الاثنين أكبر أصحاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، سميان بالصاحبين، سميان الصاحبين، سميان بالصاحبين ولا بالصاحبين؟ شد حرف جر ولا زائد؟ حرف جر زائد؟ إيه اللي زوده هنا؟ لا والله حرف جر زائد ده. المهم حرف جر الزائد بيجر حتى هو زائد. انصحوا برؤوسكم ولا برؤوسكم؟ عبد الجن هو حرف جر زائد. حتى هو زائد بيشتغل بس مش لأسف. طيب يا بالصاحبين عشان ده علم وينفع بالصاحبين لو احنا نقصد الاستفاضة يعني. سريع صوت يا بيقول وقال شيخ الاسلام جنزاب الى أو قال إمام البغوي وقد تفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. وقال قوام السنة الأصبهاني الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. قال شيخ الإسلام يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين جعلوا الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه، وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. طبعا برضو بالنسبة لأهل التصوف ده المتقدمين من الصوفية، المتقدمين من الصوفية، أما المتأخرين منهم فأقوالهم في ذلك في منتهى الصراحة. تنبيه حول مقصود السلف لقولهم الإيمان قول وعمل. بعد تنبيه ممكن تحط نقطتين، أنا حطت نقطتين عندي فأنت ممكن تحط نقطتين. يقول تنبيه أي حول مقصود السلف لقولهم الإيمان قول وعمل، من غير نقطتين تبقى العبارة غلط. احنا كده بننبه مقصود السلف. الإيمان قول وعمل أي الإيمان المطلق وليس أصل الإيمان. لما السلف قالوا الإيمان قول وعمل فقالوا قول وعمل واعتقاد، مقصودهم به من مقصودهم به الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. إيه لازمة التنبيه دوتنا من البداية لنحسم المسألة، من هو الإشكال عند الخوارج والمعتزلة وعند المرجئة، وبعد كده اغلب البدع اللي ترتبت او اللي ظهرت في مسائل الايمان مبناها على عدم فهم هذا التعريف. يقول شيخ الاسلام فاذا تبين هذا فلفظ الايمان اذا اطلق في القران والسنه يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك لفظ الدين أو دين أو دين الإسلام، وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، وقد فسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان. ده كلام الشيخ الإسلام تيمية يقول لفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر، يبقى الإيمان مساوية للبر ومساوية للتقوى ومساوية للفظ الدين الكامل، مساوية للفظ الدين كما تقدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان إيه الدليل على أن الإيمان إذا أطلق فإنما يراد به الإيمان الكامل، إيه الدليل؟ كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية رحمه الله، ده من باب إثبات أن هذا من فهم السلف. لكن من أين فهم السلف ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان جميع الطاعات، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان جميع الطاعات. بيوصف الإيمان المطلق عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم كما يقول شيخ الإسلام قول وعمل. ويلاحظ تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان، هو السلف قالوا إن هو الإيمان كذا كذا، وإحنا بنقول في الآخر قول وعمل. بيقول يلاحظ تنوع عبارات السلف، فصار يقولون هو قول وعمل، وطارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وطارة يقولون قول وعمل ونية، وطارة يقولون قول وعمل ونية واتباع سنة. يقول كل هذا صحيح، طب حد يقول لنا ليه كل هذا صحيح؟ حد يقول لنا ليه كل هذا صحيح؟ الرجال القدام مش الجداد، الرجال القدام نفس الكلام ده قبل كده، بس نلاحظ ان الرجال بيقولوا جماعة القدام يقولنا ليه كل هذا صحيح، اجمعوا لنا بين الأقوال دي. سواء القدام ولا الجداد شوية. بنقول تنوع عبارات السلف الجمع بينها ايه؟ تعريف الإيمان. السلف عرفوا الإيمان بأكثر من تعريف. التعريفات دي الجمع بينها ايه؟ يقول مفيش تعارض ما بينها. ازاي فيش تعارض ما بينهم؟ مرة بيقولوا قول وعمل، مرة بيقولوا قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح، مرة بيقولوا قول وعمل ونية واتباع سنة. مرة واحد يدخل الاعتقاد، مرة واحد يدخل النية، مرة واحد يدخل اتباع السنة. عايزين نقول التعريف دي كلها واحدة. عايزين رجالة قدام يجاوبوا لنا. مفيش حد قديم من الرجالة، كلكم جداد. يا محمد شعبان جاوب. لا ما تفصليش، اجمع لي من الاقوال دي. انا ما بقولكش اشرح لي من الاقوال، انا عارف ان تشرحها. اجمع لي من الاقوال دي. وفين دائرة جدا؟ فين بيت الاخوة؟ ومين المجموعة دي؟ خلص غايبين؟ لا أقول مين غايب؟ غايبين؟ مين غايبين يا إخوان؟ مش فدر محمد عبد القادر. محمد ايش تعرف؟ محمد عبد العالم حد يشوف طلبه للسلم. اوكي هو الثروة ما حدش عايز يوصل. هو ما حدش عارف يوصل للثروة، تبلغوا ان احنا بنعمل. عبر عن تعريف الإيمان خلال تفصيل للإجمال. هو يخشى ان هو يظن بالقول والعمل ان هو قول اللسان والاعمال ويخرج منها قول القلب يخرج منها التصديق، فعشان كده يقولوا اعتقاد. وفريق بيظن بيخشى ان هو يفهم قول وعمل ايا ما كان العمل، يقول لا ده لازم يكون عمل مقصوده الطاعه، عشان كده يقولوا نية. فريق اخر خشى ان هو يفهم من قول وعمل هو العمل الذي فيه بدعة فأدخل فيه وابتداع السنة. وفي الحقيقة ده كله تفصيل لمسألة قول وعمل. بيقول كل هذا صحيح، فليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم إذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك. وإذا أطلق يقول إنهم إذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك. إذا أنا قلت قول أو قلت كلام فنقصد به الكلام الذي يدل على كلام مصدق وليس كلام مكذب، وكلام صادق وليس كلام كاذب. الكلام الكاذب هو اللي بيحتاج لإضافة مني إن أنا أبين. يقول وإذا أطلق فإن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فقول باللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله. وقول السلف يتضمن القول والعمل، وقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، يتضمن القول والعمل. شيء الفصل اللي بعد القول دي حطوها بعد العمل. قول السلف في الإيمان قول وعمل يعني يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، يعني يتضمن القول والعمل القول الباطن والقول الظاهر والعمل الباطن والعمل الظاهر. بيقول ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر. الاعتقاد ده تبع قول القلب ولا قول اللسان ولا عمل القلب ولا عمل الظاهر؟ الاعتقاد تبع إيه؟ تبع الظاهر الأول ولا الباطن؟ الباطن. طيب باطن ده جزئين، قول القلب وايه؟ وعمل القلب. طيب قول القلب وعمل القلب الاعتقاد تبع مين فيهم؟ قول القلب ولا عمل القلب؟ فاكرين؟ ايه؟ لا مش الاثنين، هو تبع قول القلب. الاعتقاد هو التصديق الجذري، التصديق بالقول. بيقول من قال قول وعمل ونية رأى أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، أما بل من زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر وخاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية رأى أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام قول وعمل ونية واتباع سنة قول وعمل، فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. ده يعني كلام شيخ الاسلام بمعناه. مش يقول لك انظر مجموعه الفتاوى يعني يكتب في هذه مجموعه الفتاوى يبقى ده كلام شيخ الاسلام بنفسه. لما يقول انظر يبقى ده معناها ده معنى كلام شيخ الاسلام. يوجد من الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب. ساعات من الكلمة هامش مجموعة فتاوى انظر مجموعة فتاوى ما يكتب انظر يبقى معناها أن الكلام بمعناه انظر في إثبات هذا المعنى مجموعة فتاوى الجزء السابع صفحة 170-171. الأدلة ما أقولها لكم يقول من الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب. كان لحد يقول لنا من غير ما يبص في البحث عايزين دليل على أن الإيمان على أن عمل جوارح من الإيمان. دليل على أن عمل جوارح من الإيمان هو يقوله بس. آمن وعمل أكل وشرب الشرب من الأكل فضل أيوة فين الدليل أكل فهي إيمانكم معناها الصلاة إنها مستشريش هو للدليل جزاك الله خير. فالدليل على أن الاعتقاد من الإيمان وعلى أن قول القلب من الإيمان صدر شخص الله يعني أن قول القلب من الإيمان لا بتبصش في البحث شخص الله أيه أيه بتبصش في البحث إيش حديث لنا بقى على هي قول القلب من الإيمان فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين مع أول الآية حتى الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فاختبر عندهم الصدق علشان خاطر يتبين المؤمن مش مؤمن. طب الدلع أن قول اللسان الإيمان لا عايزين دليل من قول لسان الإيمان فين الإيمان هنا فين لفظ الإيمان هنا ولا العبادة اللي من الإيمان هو الدليل بتاعته صح محتاج ان انت توضحه كتير يعني دليل مشتبه اللي هتقوله له هيتوه معاك. اتفضل. قول لا اله الا الله ما يمص اذان خلف دون نقص من التعريفات السابقه على عده قضايا وهي واحد الإيمان قول وعمل اثنين الإيمان يزيد وينقص ثلاثة الإيمان له أصل وكمال أربعة الإيمان منه فعل وترك خمسة الإيمان منه ظاهر وباطن متلازم يبقى دول خمس مسائل في تعريف الإيمان هنتكلم عنها. أول حاجة الإيمان قول وعمل ثاني حاجة الإيمان يزيد وينقص ثالث حاجة الإيمان له أصل وكمال رابع حاجة الإيمان منه فعل المطر ثالث حاجة الإيمان منه ظاهر المطر. دي دول. القضية الأولى الإيمان قول وعمل، يقول هو اعتقاد السلف قاطبة قاطبة، فيقصدون بالقول قول اللسان وقول القلب، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان عندهم صار، فالإيمان عندهم عبارة عن أجزاء وأبعاد وشعب، ومجموعها يسمى بالإيمان. فالإيمان قول عمل ده اعتقاد السلف قاطبة، معنى ان الإيمان قول عمل عندهم، يقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، يقصدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومع ذلك أو فوق ذلك أن الإيمان عندهم أجزاء وأبعاد وشعب، ومجموعها يسمى بالإيمان. إيه الفرق بين الأجزاء والأبعاد والشعب؟ إيه الفرق هو المقصود به بس أكيد بس مجموعها يسمى بالإيمان. يقول واحد أول حاجة قول اللسان، يقول وهو النطق بالشهادتين ظاهرا مع القدرة والإقرار بلوازمهما. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الأمة قاطبة على ذلك. يبقى أول حاجة في الإيمان هي قول اللسان، وإن قول وعمل قول ده قول اللسان وقول القلب. أول حاجة نتكلم عليها قول اللسان. إيه المقصود بقول اللسان الذي هو إيمان؟ المقصود بقول اللسان النطق بالشهادتين ظاهرا مع القدرة والإقرار بلوازمهما. بلوازمهما اللي هم ايه؟ النطق والقدرة ولا ايه؟ الشهادتين. بلوازم ان لا اله الا الله، ولازم ان محمد رسول الله، ده قول اللسان. طب التسبيح ده مش تبع قول اللسان؟ مش تبع قراءة القرآن مش تبع قول اللسان؟ طب هم مش حاطين يقول نطق بالشهادتين ولوازم الشهادتين. يعني اللي ما قالش اللي ما قرأش قرآن في حياته ده يبقى كافر؟ مش ده لوازم الشهادتين؟ هو لازمه يعني من غيره يبقى مش موجود. لا يا راجل، لازم الشيء ده يعني حاجة موجودة معاه، وجدت يبقى موجود، زادت تبقى زادت. فعمرك نهيت واحد عن عمل البوزة؟ ما نهيتش عن عمل البوزة. طب انها عمل البوزة ده مش من لوازم الشهادتين؟ لا طبعا مش من لوازم الشهادتين. الفرق بين عبادة قولية وبين قول اللسان. الفرق بين احنا عبادة قولية وبين احنا نقول ايه؟ قول اللسان. احنا بنقول قول اللسان وده بنقصد بيه الشهادتين بس، وعدم تكذيب او عدم رد وانكار ما يقتضي تكذيب ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب والتسبيح والتهليل والحاجات دي ازاي بنخليها عمل اللسان مش قول اللسان؟ ايه الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ ايه الفرق؟ هنتكلم عن اللسان مش عقل. ايه الفرق بين قول اللسان وبين عمل اللسان؟ نقول هي تقسيم الصلاحية بس عشان ما نقولش ان عمل اللسان ركن في الايمان. فيجي واحد يقول لنا اللي ما سبحش في حياته يبقى كافر عشان ما تركش عمل اللسان هو ركن في الايمان. عشان ترك عمل اللسان رحنا واخدين الجزء الركن ورحنا حاطينه لوحده باسم لوحده سميناه قول اللسان، رغم ان هو قول اللسان جزء من عمل اللسان. يبقى لوازم الشهادتين هنا مش قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والحاجات دي. اللوازم هنا اللي هي عدم الاتيان او عدم مناقضة الشهادتين. ما يقولش كلام مقتضاه ان هو كفر بلا اله الا الله ونحن رسول الله، زي لا يخرجنها الاعز منها الاجل، ما نرى او ما نعلم كافر راينا ارغب بطونا ولا اجمل عند اللقاء. الإقرار بلا وجه، الإقرار ده لا اقرار باللسان بعدم التكذيب لازم الاقر يعني انا موافق عدم تكذيبه ده يكون اقرار ده هتيجي تفصيل قدام شو يعني انت بشرط ايه دي تبع قول لسان اقرار باللوازم تبع قول لسان يعني قول لسان هو المصر الشهرتين ظاهرة مع القدرة والقدرة ايوه كل ده قول لسان بيقول رفع شيخ الاسلام زي من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القى الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان بالعمل. طب هو اللي يدخل الاسلام بيدخل بكل دول ولا بيدخل لا اله الا الله بس او لا اله الا الله محمد رسول الله بس؟ بيدخل ليه بس؟ طب والباقي دول دي اللوازم. الناس بتقرأ لا اله الا الله محمد رسول الله لكن بيقولوا عيسى هو الله او بيقولوا أن عيسى ليس رسول الله عشان كده يردوا الناس يقولوا اه بس ما فيش جنة وما فيش نار عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم ده من الأدلة على أن لوازم الشهادتين ركن في الإيمان بدونهم يبقى الإنسان كافر. لوازم الشهادتين ركن في الإيمان لازم كل واحد ينطق بيهم؟ لا لكن يلزم هو ما يكذبهمش. يقول نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الأمة قاطبة على ذلك فقال معلوم بالاضطرار من دين الرسول قال معلوم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت عليه الأمة أن أفضل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبذلك يصير مسلما يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفسره بعض العلماء النطق بالشهادتين إلا من شهد بالحق يعني بالشهادتين. بيقول وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ان لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. ده بالنسبة لقول اللسان. قول القلب بيقول وهو تصديقه ومعرفته وعلمه وإقراره ويقينه والنية. يبقى المقصود بقول القلب أي حاجة من دون قول القلب، التصديق والمعرفة والعلم والإقرار واليقين والنية والاعتقاد لو انتوا عايزين تحطوه كمان. وقد خالف الجهمية والأشعرية أهل السنة في هذا الباب حيث قصروا تعريف الإيمان على التصديق فقط فاحتجوا بأن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق. ورد عليهم شيخ الإسلام الحتة دي تبع الجزء اللي فات خالف الجهمية والأشعرية على السنة في هذا الباب حيث قصروا تعريف الإيمان على التصديق فقط واحتجوا بأن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق. ورد عليه شيخ الإسلام من 16 وجها قد أشرنا إليها آنفا ونختصرها فيما يلي. كل ده تبع قول اللسان. إن سلمنا أن أحد معاي الإيمان له التصديق، فليس هو التصديق المجرد، إنما هو التصديق الإقراري والإذعاني الإنقيادي، وأن الإيمان لفظ شرعي نزل بنزول القرآن، وإلا فالإيمان كل ده تبع قول اللسان. هو سلطة تبع قول اللسان، سلطة تبع عمل القلب، بس هي فعلا أقرب لعمل القلب، كلها تنزل عند عمل القلب. هو الجهمية الأشعرية خلفوا في قول اللسان وعمل القلب، الاثنين ما اشترطوش، لكن الأشعرية عندهم قول اللسان على قولين، ناس بيقولوا قول اللسان ركن في الإيمان، وناس بيقولوا لا ده هو قول القلب بس لركن في الإيمان، لكن هم ان هم الاثنين متفقين ان عمل القلب ركن في الايمان، فازاي دخلت اهل السنه في هذا الباب؟ كل ده تبع عمل القلب. قول القلب هو تصديقه ومعرفته وعلمه وإقراره ويقينه والنية بس. عايزين أدلة بقى عليها وكده، مفيش أدلة عليها. عايزين أدلة على إن قول القلب شكله نصب على قول القلب من عمل القلب. لا الشمس كنا تشطب على قول، تحط تحت قول القلب تكتب ثلاثة عمل القلب، تشطب على عمل القلب اللي تحت او لا استنى التاريخ انت نزلها تحت وخلاص. ايوه تشطب عمل القلب ده صح. بس نشوف قول القلب غير التصديق والمعرفة والعلم والإقرار واليقين. الحاجة الثالثة عمل القلب وهو شيء زائد على مجرد التصديق ويصاحبه، ولا يصح الإيمان إلا به. عمل القلب ده حاجة أزيد من مجرد التصديق. بيقول وقد خالف الجهمية والأشعرية أهل السنة في هذا الباب، الباب اللي هو عمل القلب. حيث قصروا تعريف الإيمان على التصديق فقط، فاحتجوا بأن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق، ورد عليهم شيخ الإسلام من ستة عشرة وجها شيل الت حطها تبع الستة، من ستة عشرة وجها قد أشرنا إليها آنفا ونختصرها فيما يلي. مختصر كمان شيخ الإسلام أشرنا إليها لما قلنا الفروق برضو أشرنا إليها أشار مغيرة ونختصرها كمان شيخ الإسلام مجمله. يقول إن سلمنا أن أحد معاني الإيمان لغة التصديق والأشعرية والجهمية بل وأغلب المرجئة أخرجوا أعمال القلب من الإيمان، محتاجين بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، محتاجين بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن الشرع إنما جاءنا بلسان عربي مبين، فلا يلزمنا في الشرع إلا ما كان موافقا للغة. ده طبعا من ردهم لمسألة أهل السلف، الجهمية لا يقرون فهم السلف أصلا، والأشعرية يقول لك لا ده السلف إقراره فهمهم ده أسلم وأحفظ، لكن الكلام بتاع الأشعرية يعني خروج عن منهج السلف عن فهم السلف ده الأحكم، ده الأحكم والأعلى. فهم بيخرجوا من فهم السلف، قالوا احنا لنا اللغة حتى لو كان من باب اللغة، فهنقول لكم ان احد معاني الايمان في اللغة هو التصديق، لكن ليس هو التصديق المجرد، وانما هو التصديق الاقراري، الاقراري الاذعاني الانقيادي. زي ما ذكرنا لا يقال امن الا لمن اخبر عن شيء مغيب، لان في معنى الاقرار والتسليم والاذعان له. ده من ناحيه اللغه. وان الايمان لفظ شرعي نزل بنزول القران، فالايمان في الشرع اخص من الايمان في اللغه. ده ثاني وجه. هو العرب لم تكن تستخدم لفظ الايمان، لم تكن تستخدم لفظ الايمان في كلامها الا فيما يتعلق بالمغيبات. الشرع جعل له معاني اخرى، الشرع جعل الايمان هو الاخبار بمغيب يرجى او يخاف منه. فيقول المقصود بالتصديق هنا هو التصديق بما يرجى ويخاف مقرونا بالخوف والرجاء، فيصدق بعذاب القبر مثلا ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق لأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجى الجنة وخاف الله. لذا شتان بين تصديق إبليس وفرعون، ودول لم يزل من قلبهم التصديق، الاثنين كانوا مصدقين بشهادة القرآن. شتان بين تصديق إبليس وفرعون المجردين عن الإذعان والإنقياد والإقرار، وبين التصديق عند أهل السنة الذي هو تصديق القلب واللسان والجوارح. ده ملخص كلام شيخ الإسلام. طب احنا بنقول ان هي شيء زائد على مجرد التصديق. ايه هي؟ فنقول اعمال القلب لا يمكن حصرها، لكن نقدر نضرب لها امثله. يعني قول القلب حصرناه، قول اللسان حصرناه، طب اعمال القلوب حصرها صعب، خصوصا ان بعضها اجزاء من بعض، وان العمل القلبي الواحد منها قد يشمل سائر الاعمال، بل هو يشمل فعلا كما لا يشمل سائر الاعمال. طب نضرب لها امثله بدل ما بنحصرها زي ما حصرنا قول القلب. فبيقول امثال الاعمال القلبيه: واحد الاخلاص، اثنين الخوف من الله، التوكل، الحب لله ولرسوله ولشرعه، كذلك الحب في الله، الخشيه من الله تبارك وتعالى، الرهبه، الانابه، التفويض، اسلام الوجه لله، الانقياد لشرع الله والاذعان له. يقول: ولذا نقل الامام النووي ان من قال لا اخاف، ان من قال لا اخاف القيامه كفر. يقول: عمل القلب المقصود أن يحصل ولو ذرة من كل عمل من أعمال القلوب، بحيث لو زال من قلبه عمل من أعمال القلوب بالكلية، بحيث لا يبقى في قلبه ولو ذرة منه كفر، كان يكون معه أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل الانقياد وأصل الشكر وهكذا. في الجزء السابع عشر كمان. هو إشارة يقول عمل القلب اللي هو ركن في الإيمان بدل عمل القلب المقصود اشطب المقصود دي خلوها الذي هو أصل في الإيمان الذي هو أصل في الإيمان وعمل القلب الذي هو أصل في الإيمان أن يحصل ولو ذرة من كل عمل من أعمال القلوب بحيث لو جال من قلبه عمل من أعمال القلوب بالكلية لو عمل قلب واحد زال بالكلية من قلب الإنسان بحيث لا يبقى في قلبه ولو ذرة منه كفر كان يكون معه أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل الانقياد وأصل الشكر عمل القلب اللي بدون يكفر الإنسان إيه هو؟ هو وجود ذرة من كل عمل من أعمال القلوب وحط الواجبة بعد القلوب بيحط الواجبة بحيث لو زال من قلبه عمل من أعمال القلوب الكلية بحيث لا يبقى في قلبه ولو ذرة منه كفر كان يكون مع أصل الخوف كأن دي خلوها بأن بأن يكون معه تبقى أوضح لأن يكون معه أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل الانقياد وأصل الشكر وهكذا ده تنبيه ويجي تفصيله بعد كده في أن الإيمان له أصل كمان ولذا نقل الإمام النووي أن من قال لا أخاف القيامة كفر لا أخاف القيامة كفر ليه؟ لأن هو زل من قلبه أصل الخوف هل أكفر ولا نافق؟ ولا نافق؟ ولا نافق؟ نافق وهنا تقول لك أن أصل العمل في القلب هو أن يكون في ضرر من الخوف أو الرجاء أو الشك ومش لازم حتى ياخدها ولازم ياخدها مش لازم عشان ايه؟ عشان يبقى كفر هو الكفر ده حكم ظاهر ولا باطن؟ لو كتموا يبقى عند ربنا كفر وعندنا احنا اسمه فاق لفاق هو بيقول من قال كفر كفر مش نافق هو ذاكر الجزء ده في حد الردة ذكر الكلام دوت في حد الردة لو فعل كذا كذا يبقى ارتد لو فعل كذا يبقى كفر يعني بمعنى ارتد لو فعل كذا ايه فهو عشان بيتكلم على حد الردة في الاعمال الظاهرة هو لو قال لا اخاف القيامة بينه وبين الله كفر لو قصدي لا اخاف القيامة مع الهج بالكان وبينه وبين الله كفر بينه وبيننا مسلم ده اسمه ايه ده اسمه منافق يقول يظهر أيضا خطأ من قال اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني منها فتح التليفون فأحرمني منها وهذا القول ينسب للرابعة العدوية وهو قول خطأ أيا كان قائله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرباعية العدوية مختلف فيها اختلاف كبير جدا هل هي كانت شخصية حقيقية ولا هي شخصية خيالية لو هي شخصية حقيقية هل هي رابعة العدوية اللي مذكورة في الكتب ولا غيرها لان اللي بيقولوا الصوفية عن الرابعة العدوية غير اللي موجود في الكتب خالص الرابعة العدوية اللي موجودة في الكتب مختلف فيها اصلا بعض اهل العلم جعلها من كبار الائمة من كبار ائمة العباد والزهاد كبار ائمة العابدات الزاهدات بعضهم رماها بالزندقة زي الامام الترمذي رحمه الله هي مختلف فيها اختلاف كبير جدا. على كل حال الرابعة العبادية اللي عند الصوفية قصة حياتها مش هي اللي موجودة في كتب التراجم اللي موجودة المعتمدة اللي كثير ذكرها والإمام الذهبي ذكرها ذكر ترجمتها يعني وغيرهم ذكروها، لكن كل التراجم اللي موجودة ما فيهاش حاجة من اللي موجودة عند الصوفية. عند الصوفية الرابعة العدوية ديت كانت واحدة صغيرة بنت صغيرة وهي ماشية في السوق مش عارف ضاع منها دول أبوها كان راجل فقير جدا، فلما خلفها كان زعلان خالص ما عندوش حاجة يجيبها لها علشان خاطر تاكل ولا تشرب وما لا تقدر تاكل ولا تشرب ولا أي حاجة، فقعد يعيط تنام فجاله في المنام واحد بيقول له ما تزعلش دي هتبقى يعني أدم الساعد عليكم كلكم يعني ما تقلقش. بعد كده أبوها كان راجل مكبر دماغه يعني ما بيشتغلش وما بيصرفش عليهم وهو شديد الفقر، فمات. بعد كده أمها ماتت، بعد كده صرعوا هم يسعوا على أكل عيشهم، كانوا أربع بنات صرعوا يسعوا على أكل عيشهم، فثلاثة منهم ما صبروش على شظف العيش تفروا، وهي رابعة العدوية الوحيدة اللي فضلت في البيت اللي ظهر على الصوفية الوحيدة اللي فضلت في البيت. بعد كده هو ماشية في السوق بتتكثف الناس يعني بتشحت، فواحد نهارها فبكت فنامت، فواحد قال لها جالها هاتف في المنام ولا مش عارف جالها هاتف وهي صح ولا ايه ان انت هتكوني يعني لك شأن ومش عارف ايه وكده يعني. بعد ما كانت بتعيط فرحت وفعلت قلبها، بعد كده خطفها واحد تاجر وباعها، بعد ما باعها راح اشتراها واحد تاجر تاني فكان بيحبها جدا فتزوجها، هي عشقته جدا عشق يعني وصل بها اعلى درجات العشق، هو كان بر رحيم وكان رجل صالح فعرف ربنا معاه. بعد كده عظيم بعد كده خرج في التجارة فقتلوا بعض اللصوص، فهي هامت على وجهها عشان كانت بتحبه خالص فهامت على وجهها وفتلت بقى وانحرفت. بعد كده اشتراها او اتعرفت على تاجر او اشتراها تاجر، عاشت معاه حياة اللهو والمجون والفسق، وبعد كده قابلها واحد من العباد والسهاد هو شخصية حقيقية يعني من جماعة السهاد بتوع الصوفية اظن فهد بن عبد الله الدستوري، فوعظها فبكت فاعتزلت حياة اللهو والمجون ديت وفكرت الرؤية. بعد كده سيدها قعد يعذبها، بعد كده قعد في يوم بالليل عشان خاطر يعذبها عشان هي ما بطلت تعيش حياة اللهو والمجون، فلقى في فانوس فوق دماغها متشعبر من غير حاجة يعني، فخاف وقال لها لو عايزة تبقي حرة تبقي حرة، عايزة تبقي قيامة تبقي قيامة، عايزة تقعدي تقعدي، عايزة تمشي تمشي، فقالت بقى أبقى حرة وأمشي، قال لها مع السلامة. بس واعتزلت بقى بعد كده وأخذت حتة كوخ كده صغير وقعدت بقى تعبد ربنا فيه. طبعا الأشعار اللي بيذكروها عنها هي أشعار عشق ناجم في الله سبحانه وتعالى، مجون يعني أعلى من المجون كمان يعني، لو واحدة قالت الأدب مش هتقول الكلام ده في حق أحدها في حق عاشقها، هتقول الكلام في حق الله سبحانه وتعالى الشعر اللي موجود يعني. واحد من الجماعة الصوفية دكتور نفسه صوفي فكان بيحلل شخصية رابعة العدوية في دراسة، فقال إن هي رابعة العدوية ما كانتش عابدة ولا زاهدة. طبعا الصوفية أول واحدة تحول عندها الصوفية من زهد وتقشف إلى ما يسمى بالحب الإلهي، أول بدعة اعتقادية دخلت عند الصوفية أو بدعة اعتقادية ظاهرة كبيرة دخلت الصوفية كانت هي العشق الإلهي، بدعة العشق الإلهي دي وهي كانت هي أول واحدة دخلت الكلام ده عند الصوفية أو أول مستند للصوفية في موضوع العشق الإلهي ده كان هي رابعة العدوية دي. فواحد بيحلل شخصيتها في دراسة نفسية يعني واحد صوفي قح بيعتبرها يعني من أئمة الصوفية، يقول لا على فكرة هي ما كانتش زاهدة عابدة، دي هي كان لها صدمة عصبية لما حددها الأولاني ناس فحبت إن هي تخرج منها بالمجون والفسق وكده، فجي الجدع الزاهد ده حكى لها نصحها يعني فقطع عليها المخدر اللي هي كانت بتخدر بيه الالام النفسيه بتاعتها، فحدت العاطفه اللي مكبوته جواها تجاه حبيبها الاولاني اللي اتقتل، حبت ان هي تطلعها فحبيبها غايب وربنا سبحانه وتعالى غايب عنها، هي تحب ربنا وتحب حبيبها دوت، وحبيبها ده كان هو الكرامه هو اللي اخرجها من الفقر ومن رق العبوديه هو اللي عمل لها كل حاجة، كانت شحاتة وبعد كده بقت أنا، وهو اللي رفعها وهو وهو، كذلك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أغناها هو اللي أعطاها. فقالت هي كانت بيقول يعني إن هي كانت عندها عقدة نفسية من غير ما تحس إن هي نزلت صفات حبيبها على ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي فراحت قايلة في الأشعار الأشعار اللي هي كانت بتقولها دي. احنا اللي دخلنا الخبر العدوية. طيب يبقى هذا القول الرابع العدوية هو قول خطأ أيا كان قائله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مش أزل لا أقول فيه للرجل الذي قال يا رسول الله والله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن يسأل الله الجنة واستعيذ من النار. وقال حوله من دندن، فسؤال له الجنة واستعاذته من النار أمر مطلوب ومندوب ومستحب ومقصود، وهو من ثمرات الخوف والرجاء. فزوال أصل أي عمل من أعمال القلوب يؤدي الإنسان الكفر إلى ذهاب الإيمان بالكلية. فلو زال من قلبه أصل الشكر ولم يبقى في القلب ولو ذرة منه كفر، كما هو حال قارون حين قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فرأى أن المال الذي يملكه ليس لأحد فضل عليه فيه، ده زال أصل الشكر من قلبه، حتى الله عز وجل ورؤيته أن الله ليس له فضل عليه في هذا المال تشير رؤيته أن الله حتى الله عز وجل ليس له فضل عليه في هذا المال فكفر لذلك. ولذا جعل الله نقيض الشكر نقيض الشكر الكفر، فقال ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. وقال واذا تتلى عليهم اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم. وصور كفر ابليس هو زوال اصل الانقياد من قلبه ورؤيته ان الله أن أمر الله عز وجل لا يلزمه، فلم يرفع به رأسه. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فرد على الله أمره. وهكذا في كل عمل من أعمال القلوب. أربعة عمل اللسان كالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والأمر معروف النهي عن المنكر الاستعاذة والتكبير والنصح لله ورسوله. لا موجودة في الحجر. حجر رقم كام ده؟ تعامل اللسان كالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والأمر معروف النهي عن المنكر الاستعاذة والتكبير والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم والدعاء والاستغفار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. فقال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يقول أليس قول اللسان من أعمال اللسان؟ هي النقطة اللي كنت أسأل فيها الشيخ حسام قلناها طبعا فهنقراها بسرعة. يقول نقول نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في الأحاديث دون غيرها من أعمال اللسان، فقال حتى يقولوا لا إله إلا الله، نص عليها على هذا العمل أعمال اللسان اللي هو بخلاف يكون إنسان كافر دون غيرها من أعمال اللسان. وقال حتى يقول لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله بسيطة محمد رسول الله دون غيرها من أقل من أعمال اللسان. وأجمع العلماء على أن الشهادتين ركن في الإيمان، ونقل ذلك الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. هل النطق بالشهادتين عمل؟ نقول من أعمال اللسان وليس كل العمل، فإن شهادة ابن سوار المرجئ هو الذي قصر العمل على قول اللسان فقال من قال فقد عمل. فنقول هل يا ترى قول اللسان عمل اللسان؟ نقول في فرق بين ان احنا نقول قول اللسان عمله، وده كان كلام فرقه من فرق المرجئه ماشي اللي هي الشديديه بتاع شباب مصوار. دول قالوا ان قول اللسان هو عمل اللسان، وبالتالي من قال قد عمل، وبالتالي لا يلزم من فرق عمل تصلي ولا تصوم ولا تزكي تقول لا الله يبقى كده انت عملت ايمان قول عمل. ماشي هو يقول ايه قول عمل؟ بس عمل دي معناها قول اللسان ماشي. اللي هو ايه بس احنا بنقول لا احنا وان قلنا شهادتين عمل من اعمال لسان، لكن بنقول ده جزء من اعمال لسان ليس هو كل عمل لسان. دي الخمسه عمل الجوارح، هو الجزء الخامس من اجزاء الايمان كالصلاه والزكاه والحج والصوم والامر المعروف. ومره كلام السلف في ان الاعمال تدخل في الايمان. في هذا القدر ليه بيجي